ولكنه ضعف نتيجة الهرم والتقدم في السن, وليس من الأعراض يعني مرض أو من الأعراض التي تحصل وتطرأ على الإنسان من حال إلى حال فيكون صحيحا يكون مريضا. هذا يعني هرم وتقدم في السن ليس له علاج. فقال له داء على اعتبار أنه يشارك المرض في الضعف, ولكن الأمراض لها علاج وهذا لا علاج له. نعم. حكم التداوي؟ حكم التداوي مباح, التداوي مباح. قال حدثنا حفص بن عمر النمري. حفص بن عمر النمري ثقة أخرجه البخاري وأبو داود والنسائي. عن شعبة. شعبة من الحجاج الواسطي ثم البصري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن زياد بن علاقة. زياد بن علاقة هو ثقة أخرج له أصحاب كتب. ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أسامة بن شريك. عن أسامة بن شريك رضي الله عنه وأخرج حديثه أصحاب السنن. أصحاب السنن. حفص عن شعبة عن زياد عن أسامة. أربعة رباعي. هذا من على الأسانيد عند أبي داود. قال رحمه الله تعالى: باب في الحمية. قال حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا أبو داود وأبو عامر وهذا لفظ أبي عامر عن فليح بن سليمان عن أيوب بن عبد الرحمن بن صعصعة الأنصاري عن يعقوب بن أبي يعقوب عن أم المنذر بنت قيس الأنصارية رضي الله عنها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومعه علي رضي الله عنه وعلي ناقه ولنا دوالي معلقة, فقام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يأكل منها وقام علي ليأكل, فطفق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لعلي: مه إنك ناقه, حتى كف علي رضي الله عنه. قالت: وصنعت شعيرا وسلقا فجئت به, فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا علي, أصب من هذا فهو أنفع لك. قال أبو داود قال هارون العدوية. ثم رد أبو داود هذه الترجمة: باب في الحمية. والحمية هي الامتناع عن بعض المأكولات, يعني بسبب مرض من الأمراض قد تكون هذه المأكولات تؤثر فيه, وهو يحتمي يعني من شيء ويأكل شيئا, يحتمي من شيء قد يعود عليه بمضرة ويأكل شيئا لا يعود عليه بمضرة, هذه الحمية. وأورد أبو داود حديث من هي؟ أم المنذر بنت قيس. أم المنذر بنت قيس الليثية وقيل العدوية الأنصارية وأحد الرواة قال العدوية, أنها قالت: دخل علي رسول الله ومعه علي بن أبي طالب ولنا دوالي معلقة, أي قنوان عذوق فيها يعني بسر يعني يعلقونه حتى يعني يرطب وحتى يعني يستوي فيأكلون منه. فالرسول صلى الله عليه وسلم أكل منه وعلي كان ناقها, والناق هو الذي كان مريضا وتماثل للشفاء, ولكنه لا يزال فيه أثر المرض, ويعني فهو يقال له ناقه. فأراد علي أن يأكل, فالرسول صلى الله عليه وسلم طفق يقول له: مه يعني أكفف إنك ناقه, يعني أنك في حالة بعيد المرض وأنت بحاجة إلى الاحتمام من بعض الأطعمة, وهذا قد يضره. فالرسول صلى الله عليه وسلم أرشده إلى أن يكف, فكف علي عن التناول. وصنعت لهم شعيرا وسلقا, والسلق هو نبات يعني يطبخ ويؤكل, فأكل منه النبي صلى الله عليه وسلم وقال لعلي: أصب من هذا فإنه أنفع لك. نعم. فإنه أنفع لك, يعني هذا يعني لا يضره, وذاك يعني يحتمي منه, بمعنى أنه يمتنع من أكله قد يكون في ذلك أثر أو ضرر عليه. فهذا فيه الاستدلال على الحمية, لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال له: اكفف ما يعني لا تأكل من هذا الطعام, مع أن الرسول أكل وهو من الطيبات, ولكن الأطعمة التي تؤثر على المريض أو على المحتمي فإنه يتجنبها ويأكل مما حل الله عز وجل سواها مما لا يعود عليه بالمضرة. نعم. قال حدثنا هارون بن عبد الله. هارون بن عبد الله الحمال البغدادي ثقة أخرج له مسلم وأصحاب السنن. عن أبي داود. عن أبي داود سليمان بن داود أبو داود الطيالسي ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. وأبي عامر. وأبي عامر العقدي وهو عبد الملك بن عمر وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب. ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. وهذا لفظ أبي عامر. وهذا لفظ أبي عامر يعني الشيخ الثاني أي شيخ شيخه أحد شيخي شيخه وهو الثاني. وقد ساقه على لفظه ولهذا قال في الآخر وقال هارون العدوية اللي هو الأول الذي ما ساق لفظه لأن هذا قال الأنصارية وهذا قال العدوية فبين الفرق بينهما في نسبة الصحابية. نعم لكن في الأخير قال هارون. هارون إيه؟ هنا قال هارون إيه؟ والشيخ الأول هو واحد وهارون لا. يروي لا هو قال هو عنه فلان قال حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا أبو داود وأبو عامر هذا واثنين ولن ساقها لفظ أبي عامر اللي هو شيخ أحد شيخ أبي داود يعني هما شيخان شيخان اللي شيخ أبي داود إيه؟ ثم قال وقال هارون العدوي إيه هارون أليس يروي عنهما يروي عن أبي داود ويروي عن أبي عامر إيه نعم صح هو تلميذ أبي داود نعم أقول يروي عنهما لكنه يعني كأنه نعم كأنه يعني ساقه على لفظ عبد الملك بن عمر ويعني ذاك يعني كأنه يعني ضع المعنى الأول الذي هو من هو النسخة الثانية أوضح يا شيخ إيش النسخة الشيخ الثاني الأول من هو اللي قبل هو هارون عبد الله يروي عن أبي داود وأبي عامر أبو داود نعم لكن النسخة الثانية لعلها أوضح يا شيخ مش يقول قال أبو داود وقال أبو داود العدوي أي لا شك إن هذا أوضح يعني هنا قال هارون يعني من رواية أبي داود من رواية عن أبي داود لأنه ساقه على لفظ عبد الملك بن عمر ساقه على لفظ عبد الملك بن عمر فهنا قال هارون قال أبو داود أوضح وقوله قول هارون لا يتنافى معه يعني في رواية الشخص الثاني الذي ما ساقه على لفظه عن فليح بن سليمان. فليح بن سليمان صدوق كثير الخطأ أخرج أصحاب السنة أصحاب الكتب. صدوق كثير الخطأ أخرج أصحاب الكتب الستة. عن أيوب بن عبد الرحمن بن صعصعة. عن أيوب بن عبد الرحمن بن صعصعة وهو صدوق أخرج أبو داود والترمذي وابن ماجه. صدوق أخرج أبو داود والترمذي وابن ماجه. عن يعقوب بن أبي يعقوب. عن يعقوب بن أبي يعقوب وهو صدوق أخرج أبو داود والترمذي وابن ماجه. صدوق أخرج أبو داود والترمذي وابن ماجه. عن أم المنذر بنت قيس. عن أم المنذر بنت قيس الأنصارية أو العدوية وهي صحابية أخرج لها أبو داود والترمذي وابن ماجه. أبو داود والترمذي وابن ماجه. قال رحمه الله تعالى باب في الحجامة قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إن كان في شيء مما تداويتم به خير فالحجامة. مرد أبو داود باب في الحجامة أي التداوي بها والحجامة استخراج الدم عن طريق المحاجم وذلك بإخراج الدم الفاسد. وقد أورد أبو داود حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن كان في ما تداون به خير فالحجامة وهذا فيه بيان أن الحجامة أنها مفيدة وأنها من أنفع ما يتداوى به. قد جاء في الحديث أن الشفاء يعني يكون في ثلاث يعني في مذقة عسل وشطة محجم وكية نار. نعم. قال حدثنا موسى بن إسماعيل. موسى بن إسماعيل التبوذكي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن حماد. عن حماد بن سلمة ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن محمد بن عمرو. محمد بن عمرو بن علقمة وقاص الليثي صدوق أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبي سلمة. عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبي هريرة وقد مر ذكره. قال حدثنا محمد بن الوزير الدمشقي قال حدثنا يحيى يعني بن حسان قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الموالي قال حدثنا فائد مولى عبيد الله بن علي بن أبي رافع عن مولاه عبيد الله بن علي بن أبي رافع عن جدته سلمى رضي الله عنها خادم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنها قالت ما كان أحد يشتكي إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وجعا في رأسه إلا قال احتجم, ولا وجعا في رجليه إلا قال اخضبهما. ثم رد أبو داود حديث سلمى خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يأتي أحد يشتكي وجعا في رأسه إلا قال احتجم, ولا أحد يشتكي رجليه إلا قال اخضبهما, يعني يخضبهما أي يعني يخضبهما بالحناء, يخضبهما بالحناء. وهذا فيه دليل على الحجامة وعلى استعمال الحجامة وعلى يعني فائدتها. وهذا كما هو معلوم إنما هو في الغالب, يعني ليس كل دواء يكون وجعا في الرأس يكون دواءه الحجامة, وليس كل وجع في الرجلين يكون دواءه, ولكن يعني هذا يدل على أن فيه شفاء وأن فيه فائدة. لكن لا يلزم أن يكون كل داء أو كل يعني شيء أو مرض في الرجلين يكون علاجه الحنة أو الخضاب, ولا كل وجع في الرأس يكون علاجه الحجامة. نعم. قال حدثنا محمد بن الوزير الدمشقي. محمد الوزير الدمشقي ثقة أخرجه أبو داود. نعم. ثقة أخرجه أبو داود. عن يحيى يعني ابن حسان. يحيى بن حسان. ثقة أخرجه أصحاب الكتب إلا ابن ماجه. ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه. عن عبد الرحمن بن أبي الموالي. عبد الرحمن بن أبي الموالي وهو صدوق ربما أخطأ أخرجه البخاري وأصحاب السنن. صدوق ربما أخطأ أخرجه البخاري وأصحاب السنن. عن فائد مولى عبيد الله بن علي. فائد مولى عبيد الله وهو صدوق أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه. صدوق أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه. عن مولاه عبيد الله بن مولاه علي. مولاه عبيد الله قال عنه الحافظ لين, وقال عنه يعني الحديث الشيخ الألباني صحح حديثه في السلسلة الصحيحة, وقال إنه جاء عن عبيد الله وعن غيره, والأصح كما جاء عند الترمذي أنه عبيد الله, وقال إنه ثقة. وفي ترجمته في تهذيب التهذيب ذكر عن ابن معين أنه قال لا بأس به, وذكر توثيقه عن ابن حبان, ولم يذكر يعني فيه يعني شيء من الجرح, إلا أن أبا حاتم سأله عنه ابنه وقال إنه لا بأس به, فقال أيحتج به؟ قال لا, ولكنه شيخ, ولم يأتي بشيء يعني يعاب فيه. فقول الحافظ عنه أنه لين يعني فيه شيء. نعم. أخرج له أبو داود والترمذي وابن ماجه. أخرج له أبو داود والترمذي وابن ماجه. عن جدته سلمى. عن جدته سلمى وحديثها أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه. أبو داود والترمذي وابن ماجه. أحسن الله إليك. تقول صحيح الألباني في السلسلة. إيه نعم, السلسلة صحيحة. تذكرون لنا؟ والله ما أدري أظن هو ما تذكر الرقم. كنت يقول 824 كذا, ما ما ما ما أجزم. نعم. لكن أشار إليه, أشار إلى الرقم في صحيح أبي داود. هنا في العون ينقل يقول قال ابن معين لا بأس به, وقال أبو يحيى الرازي لا يحتج بحديثه. هناك ما ذكر شيء, ما ذكر شيء في تهذيب التهذيب إلا ما نقل عن ابن معين. ابن معين لا بأس به عنده توثيق, يعني كلمة لا بأس به عند ابن معين تعادل ثقة, وهذا اصطلاح يعني معروف به ابن معين أن لا بأس به عند ابن معين توثيق. وأبو حاتم قال لا بأس به وقال يحتج به فقال لا, وإنما هو شيخ. وابن حاتم ذكره في الثقات, لكن توثيق ابن حبان وحده يعني, لكنه معه غيره, معه يعني هذا الرجل الذي هو من يعني من أئمة الجرح والتعديل الذي يحيى بن معين. قال رحمه الله تعالى: باب في موضع الحجامة. قال: حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي وكثير بن عبيد قال: حدثنا الوليد عن ابن ثوبان عن أبيه عن أبي كبشة الألماري رضي الله عنه أنه قال: قال كثير إنه حدثه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يحتجم على هامته وبين كتفيه وهو يقول: من أهراق من هذه الدماء فلا يضره أن لا يتداوى بشيء لشيء. ثم رد أبو داود حديث أبي كبشة. باب في موضع الحجامة. باب في موضع الحجامة يعني المكان الذي تكون فيه الحجامة يعني توضع فيه المحاجم والذي يحجم فيه أي المكان الذي يحجم فيه. وقد أورد أبو داود حديث أبي كبشة قال إيش؟ قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحتجم على هامته وبين كتفيه. كان يحتجم على هامته يعني في موضعين، على هامته يعني في على رأسه وعلى كتفيه وبين كتفيه يعني بين كتفيه من الخلف يعني في يعني جاء أنه يحتجم في هذين الموضعين. وليس معنى ذلك أنه يحتجم فيهما معا، يعني معنى ذلك أنه يحتجم هنا وهنا، وقد يحتجم بالهامة وحدها وقد يحتجم بين كتفين فقط، يعني ليس معنى ذلك أنه يجمع بين ذلك ولكنه يحجم حيث يحجم في هذه الأماكن. نعم. وهو يقول: من أهراق من هذه الدماء فلا يضره ألا يتداوى بشيء لشيء. يعني هذا يفيد يعني عظم شأن الحجامة، أهراق هذه الدماء يعني عن طريق الحجامة، يعني يكون هي يستخرج الدم الفاسد فلا يضره أن يتداوى بشيء آخر، يعني معناه أن هذا مفيد وأن هذا علاج وحده مفيد. نعم نعم. الهامة مقدم الرأس. نعم. أو على الرأس، أعلى الرأس. قال: حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي. عبد الرحمن إبراهيم الدمشقي هو الملقب دحيم وهو ثقة، أخرج له البخاري وأبو داود والنسائي بن ماجه. البخاري وأبو داود والنسائي بن ماجه. وكثير بن عبيد. كثير بن عبيد هو ثقة، أخرج أبو داود والنسائي بن ماجه. ثقة، أخرج أبو داود والنسائي بن ماجه. عن الوليد. الوليد المسلم الدمشقي وهو ثقة، أخرج أصحاب كتب الستة. عن ابن ثوبان. عبد الرحمن بن يزيد عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان وهو صدوق يخطئ. صدوق يخطئ، أخرج له البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن. البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن. عن أبي. عن أبي ثابت بن ثوبان وهو ثقة، أخرج البخاري في الأدب المفرد وأبو داود والترمذي وابن ماجه. ثقة، أخرج أبو داود البخاري في الأدب المفرد وأبو داود والترمذي وابن ماجه. عن أبي كبشة الأنماري. عن أبي كبشة الأنماري ثقة، الصحابي أخرج أبو داود والترمذي. أبو داود والترمذي وابن ماجه. أبو داود والترمذي وابن ماجه. قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم قال: حدثنا جرير يعني ابن حازم قال: حدثنا قتادة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم احتجم ثلاثا في الأخدعين والكاهل. قال معمر: احتجمت فذهب عقلي حتى كنت ألقن فاتحة الكتاب في صلاتي، وكان احتجم على هامته. أعد. قال: عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم ثلاثا في الأخدعين والكاهل. قال معمر: احتجمت فذهب عقلي حتى كنت ألقن فاتحة الكتاب في صلاتي، وكان احتجم على هامته. ثم أرد أبو داود حديث أنس أنه كان احتجم في الأخدعين. الأخدعين هما عرقان قال إيش جانبي العنق. عرقان في جانبي العنق. عرقان في جانبي العنق. والكاهل الذي هو يعني بين الكتفين مقدم الظهر، مقدم الظهر من فوق يعني، أو مثل الذي مر هناك. شو الذي مر بين على هامته وبين كتفيه. وبين كتفيه. نعم، هنا قال بين كتفيه وهنا قال أنه الكاهل، وهو الذي بين الكتفين لأن هذا مثل ذاك، لأن هنا عبر بين الكتفين وهنا بالكاهل، والكاهل يكون بين الكتفين وهو من في أعلى الظهر. نعم. لكن الأخدعان. نعم. يعني المعروف في نهاية الرأس، أما على الرقبة يعني، لأن يقول في جانبي العنق، يعني جانب الرقبة ولا؟ هذا هو، هذا هو التفسير اللي فسره العرقان في جانب، لأن أخدع المثنى يعني مثنى، معلوم أنه يعني يخرج الدم من هذين العرقين. نعم. قال معمر: احتجمت فذهب عقلي كنت ألقن فاتحة الكتاب في صلاتي، وكان احتجم على هامته. وكان احتجم على هامته، والنبي احتجم على هامته، ولكن يعني كما قال بعض العلماء يحتمل يكون حجم في مكان يعني ليس هو المكان الذي يفيد فيه الحجامة، أو أنه حجم من شيء لا تصلح فيه الحجامة، يعني حجم لرأسه وهو شيء لا تصلح فيه الحجامة، لأن ليس كل وجع في الرأس يعالج بالحجامة. نعم. فذهب عقلي، يعني معناه أنه يعني حتى صار يلقن الفاتحة يعني يخطي فيها، يعني حتى الفاتحة يخطي فيها. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم. مسلم بن إبراهيم ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن جرير يعني ابن حازم. جرير يعني ابن حازم هو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن قتادة. قتادة بن دعامة السدوسي البصري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أنس. عن أنس رضي الله عنه قد مر ذكره، وهذا رباعي من أعلى الأسانيد عند أبي داود. قال رحمه الله تعالى: باب متى تستحب الحجامة. قال حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع قال حدثنا سعيد بن عبد الرحمن الجمحي عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من احتجم لسبع عشرة وتسع عشرة وإحدى وعشرين كان شفاء من كل داء. ثم ورد أبو داود هذه الترجمة: متى تستحب الحجامة. نعم، يعني أي الأوقات التي يعني ينبغي الإنسان يحتجم بها أو الأيام. فأورد حديث أبي هريرة، أبي هريرة أن النبي قال: من احتجم لسبع عشرة. نعم. وتسع عشرة وإحدى وعشرين كان شفاء من كل داء. من كل داء كان شفاء من كل داء، يعني معناه أنه مفيد في هذه الأيام التي هي سبعة عشر وتسعة عشر وإحدى وعشرين. نعم. قال حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع. أبو توبة وجاء من فعله أيضا، أيضا جاء من فعله أنه كان يحتجم في هذه في 17 و 19 و 21، يعني جاء من قوله وفعله. أبو توبة الربيع بن نافع ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة إلا الترمذي. إلا الترمذي. عن سعيد بن عبد الرحمن الجمحي. سعيد بن عبد الرحمن الجمحي هو صدوق له أوهام، أخرج البخاري في خلق أفعال العباد ومسلم وأبو داود والنسائي بن ماجه. صدوق له أوهام، أخرج حديث البخاري في خلق أفعال العباد ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. وابن ماجه. عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة. وقد مر ذكر الثلاثة. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال أخبرني أبو بكرة بكار بن عبد العزيز قال أخبرتني عمتي كبشة بنت أبي بكرة وقال غير موسى كيسة بنت أبي بكرة أن أباها رضي الله عنه كان ينهى أهله عن الحجامة يوم الثلاثاء، ويزعم عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يوم الثلاثاء يوم الدم وفيه ساعة لا يرقى. ثم رد أبو داود حديث أبي بكرة أنه كان ينهى أهله عن الحجامة يوم الثلاثاء، وقال إن ويزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه يوم الدم وفيه ساعة لا يرقى الدم فيها، يعني لا ينقطع، يعني لا يمسك من النزيف. والحديث ضعيف غير ثابت، لأن فيه هذه المرأة التي هي كيسة لا تعرف. نعم. قال حدثنا موسى بن إسماعيل عن أبي بكرة بكار بن عبد العزيز. بكار بن عبد العزيز هو صدوق يهم أخرجه البخاري تعليقا. صدوق يهم أخرجه البخاري تعليقا. وأبو داود والترمذي وابن ماجه. وأبو داود والترمذي وابن ماجه. عن عمته كبشة بنت أبي بكرة وقال غير موسى كيسة بنت أبي بكرة. وهي لا تعرف، أخرج لها. لا يعرف حالها، أخرج لها أبو داود. لا يعرف حالها، يعني مستورة، يعني مجهولة الحال، أخرج لها أبو داود. عن أبيها. عن أبيها أبي بكرة رضي الله عنه وهو صحابي، أخرج له أصحاب كتب الستة. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم احتجم على وركه من وثء كان به. ثم ورد أبو داود حديث جابر أنه احتجم على وركه، وهذا موضع آخر غير الكاهل والأخدعين والهامة، على وركه يعني فمن من إيش وثء، من وثء كان به. نعم. من وثء قيل إنه مرض ليس في العظم، وإنما هو دون العظم في اللحم الذي دون العظم. نعم. قال حدثنا مسلم إبراهيم عن هشام. مسلم إبراهيم الفراهيدي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. وهشام هو الدستوائي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أبي الزبير. أبي الزبير محمد بن مسلم بن تدرس المكي صدوق أخرج له أصحاب كتب الستة. عن جابر رضي الله عنه قال مر ذكره، وهذا رباعي من أعلى الأسانيد عند أبي داود. وش الترجمة؟ متى تستحب الحجامة؟ يعني هذا ما يطابق الترجمة. هذا في مكان. ها؟ أقول هذا في يعني يصلح الترجمة السابقة يعني أين تكون الحجامة كيف يحتمل. أقول يحتمل أن يكون هذا, ولكن يعني في الظاهر المتبادر أنه يطابق الترجمة السابقة. لا في العون, في العون الحديث هذا الباب الثاني. الثاني إيه باب في قطع العرق وموضع الحجم. إيه اللي بعده إيه ذكر الحديث اللي سيأتي ثم ذكر بعد هذا الحديث الترجمة قطع العرق وموضع الحجم. نعم نعم يصير, لكن أيضا ترجمة مرت أيضا فيها أين تستحب الحجامة. إيش الكلام الترجمة اللي راحت؟ لا باب في موضع الحجامة, هذا هو في موضع الباب اللي راح في باب في موضع الحجامة. يعني هو ألصق بالترجمة السابقة, السابقة وكذلك اللاحقة التي يعني جمعت بين العرق وبين يعني موضع الحجامة. يسأل أخي يقول ايش معنى الورك؟ الورك هو يعني التورك, يعني يجلس على وركه, يعني هو يعني الإنسان له وركان, يعني يتور يعني معناه أنه في حال الفراش في حال الجلوس للتشهد الأخير يعني يخرج يده رجله اليسرى اليمنى تحت من تحت رجله اليسرى ويجعل وركه على يعني على الأرض, يعني هو الذي يقعد عليه الإنسان, يعني الإنسان له وركان. فالإشكال أنه عورة, ففي كشف عورة النبي صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم, يعني الحجامة والاطلاع على العورة عند الضرورة وعند الحاجة ما فيها بأس. قال رحمه الله تعالى باب في قطع العرق وموضع الحجم. قال حدثنا محمد بن سليمان الأنباري قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنه أنه قال بعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى أبي طبيبا فقطع منه عرقا. ثم أورد أبو داود باب في قطع العرق يعني في العلاج, وقد أورد أبو داود يعني حديث جابر نعم أنه يعني أرسل إلى أبي بن كعب طبيبا فقطع منه عرقا, يعني وهذا محل الشاهد, يعني كونه قطع منه عرقا أي للعلاج. نعم. قال حدثنا محمد بن سليمان الأنباري. محمد بن سليمان الأنباري ثقة أخرجه أبو داود. صدوق. صدوق أخرجه أبو داود. عن أبي معاوية. أبو معاوية محمد بن خازم الضرير الكوفي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن الأعمش. الأعمش سليمان بن مهران الكاهلي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي سفيان. عن أبي سفيان وهو طلحة بن نافع صدوق أخرجه أصحاب طلحة بن نافع صدوق أخرجه أصحاب كتب الستة. عن جابر. عن جابر بن عبد الله وقد مر ذكره. قال رحمه الله تعالى باب في الكي. والله تعالى أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. يقول السائل هل الاحتجام في 17 يكفي أم لا بد من الاحتجام في 17 و19 و21؟ لا يكفي, هو لازم يكون في الأيام كلها, يحتجم 3 مرات في أيام متوالية يصل بينها يوم واحد, يعني ما في هذا أو في هذا أو في هذا. هل يصح أن يقال أن حكم التداوي واجب لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ولأمره؟ لا ليس بواجب, والأمر لا يدل على الوجوب, لأنه جاء ما يدل على الصبر حيث قال يعني في 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب أنهم لا يسترقون. يقول ورد أيام النهي عن كل الأيام إلا الاثنين والخميس كما في السلسلة الصحيحة, فكيف يفعل إذا وافق هذه الأيام 17 أو 19 أو 21 ولم يكن فيها الاثنين والخميس؟ أنا ما أدري عن صحة الكلام الذي ذكرها أن في جميع الأيام إلا الاثنين والخميس, أنا ما أدري عن صحته, لكن يعني النهي كما هو معلوم لا يدل على التحريم, أقول لا يدل على التحريم. حديث سلمى خادم النبي صلى الله عليه وسلم, هذا إذا صح هذا الكلام الذي ذكر إحنا ما نسلم به, ما ندري هل هو صحيح أو غير صحيح, لأن أحيانا تكون الأخبار يعني ليست صحيحة. أحسن الله لك. حديث سلمى الأخ يقول أنه الشيخ الألباني ذكر في الصحيحة 2059 اللي هو اللي هو اشتكى وجعا في رأسه قال احتجم, وفي رجليه قال اخضبهما. اي هذا اللي كنا اللي فيه عبيد الله بن علي الذي سألت عن رقمه. اي اللي فيه عبيد الله بن علي قلت له كم رقمه؟ 2059. هذا بالأمس سئلتم عن حديث صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاة وحده 25 درجة, فإذا صلى بأرض فلاة فأتم وضوءها وركوعها وسجودها بلغت 50 درجة. هذا الحديث صححه الشيخ في صحيح الجامع رقم 3824 و3871, وفي صحيح الترغيب والترهيب رقم 410, وفي صحيح أبي داود 569. امرأة معتدة عدة وفاة تقول هل يجوز لي أن أصعد إلى سطح المنزل؟ إيش المعنى؟ أقول لا معنى, تصعد تصعد تنزل كما تشاء. لا بس هي ربما تكون محتاجة, وأحيانا تقول لا بشم هوا بس. لا أبدا ما في بس. قال يقول امرأة ترى طهرين, الأول بياض نقي به صفرة يسيرة, وبعده تأتي صفرة شديدة لمدة 6 أيام, ثم يأتي نقاء تام لا يخالطه شيء, فبأيهما تعتد في الطهر؟ إذا كانت عادتها أنها تنتهي عند هذا الرؤية أو انقطاع الدم الذي يعقبه هذه الفترة الطويلة, فإن هذه عدتها تنتهي بذلك, ويكون هذا استحاضة يعني الذي هو بعد ذلك. بس يعني الكلام على عادتها التي هي مستقرة وثابتة, فإذا كانت تعرف أن عادتها ثابتة أنها تكون يعني أيام ثم يحصل أنها تطهر ثم يستمر مع هذا الشيء, فإذا كان يعني هذه حالها دائما وأن هذا مستمر معها من حين بدأ الحيض فهذا يكون حيض. لكن إن كان أن عادتها هي هذه الأيام ولكنه حصل لها أن صار هذا الاتصال الذي هو حمرة أو كدرة أو صفرة, لأن الكدرة والصفرة في زمن الحيض حيض, وفي زمن يعني وفي غير زمن الحيض هو طهر. العبارة في كتاب الروح, الأخ رجع إلى كتاب الروح فوجد أنه نقل عن الجوهري في الصحاح, فكلامه يقول قال الجوهري النفس الروح والنفس الدم, يقال سالت نفسه, وفي الحديث ما لا نفس له سائلة لا ينجس الماء إذا مات فيه, إلى أن قال نقنع الجوهري والنفس العين, ثم رد عليه بقوله قلت ليس كما قال بل النفس ها هنا الروح, ونسبة الإضافة إلى العين توسع. يعني كان نقل عن الجوهري لكن يعني كان يعني ينبغي أن يتعقب في قضية قوله الحديث وفي الحديث. هل يجوز الجمع بين الأدعية الواردة بعد الفراغ من الطعام كلها في مكان واحد؟ والله يجوز يجوز, ولو اقتصر على بعضها يكفي. هل ورد شيء في من شرب لبنا ولم يتمضمض أن لا يلومن نفسه بأن يخبطه الشيطان؟ لا أدري. جاءت زيادة فإن الشيطان حساس لحاس. هذا فين؟ في زيادة من ناموا في يدي غمر فأصابوا شيء فلا يلومن إلا نفسه, زادت عند الترمذي بيان العلة وهي أن الشيطان قال حساس لحاس, فما صحة هذه الزيادة؟ ما أدري. كيف نوجه فعل بعض السلف أنهم كانوا يمسحون دسومة الطعام التي كانت بأيديهم على أجسامهم؟ ما أدري عن صحة الكلام هذا, أقول صحة هذه النسبة ما أدري عن صحتها, لأن كونهم يمسحون أجسامهم مشكلة لا تزال قائمة بل تكون أوسع وأكثر, فلما تكون في مكان واحد صارت في عدة أماكن, والمحذور في عدم غسل اليد يصير أيضا محذورا في عدم غسل اليد وفي كونه يعني على الجسم أيضا. في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل على أم قيس ومعه علي فأكل من الدوالي وكانت معلقة، يقول الأخ هل فيه جواز الأكل وهو قائم؟ ما يدل هذا على أنه كان قائما، يحتمل أن يكون قائم ويحتمل يكون معلق وهم يأخذونه وهم جالسين، يعني ما في شيء يفيد، ما في شيء يفيد القيام، لأنه محتمل هذا محتمل هذا، أقول هذا محتمل وهذا محتمل، لأن التعليق يمكن يكون لسان يتناول منه وهو قائم ويمكن يكون معلقا ويتناول لسان منه وهو جالس. يسأل عن استخدام الحناء للرجال سواء كان في الرأس أو في الرجلين أو في اليدين، خاصة أن في بعض في بعض البلدان تعرف عليه وأصبح ليس من خصائص النساء بل حتى الرجال يستخدمونه خاصة في ليلة العرس. لا ما يصح، الرجال يتجملون بالحنة، التجمل بالحنة من خصائص النساء، ولكن كون الرجال يعني يستعملونه لتغيير الشيب يعني الأبيض إلى أحمر يعني هذا لا بأس. والعلاج كذلك يعني أنه جاء الحديث الذي معنا كان برجليه يأخذ برجليه. ذكرتم حفظكم الله فيما مضى أن حلق جزء من الرأس للحجامة جائز للضرورة، لكن إن استطاع أن يحلق جميع رأسه للحجامة فهل يكفيه حلق جزء من شعره ولا يكون قزعا مع استطاعته على حلقه كله؟ كيف سوى؟ ذكرتم فيما سبق أنه يجوز للمحتجم أن يقطع بس مكان الحجامة، فإن كان يستطيع أن يحلق رأسه كله إن فعل هذا السائق وإن فعل ذلك السائق، يعني ليست المسألة يعني محصورة بالقدرة أو عدم القدرة. لا أبدا، يعني إن أراد أن يحلق يعني له أن يحلق، وإن أراد أن يحلق مكان الـ يعني هذا فعل. يقول السائل أريد أن لأن الرسول صلى الله عليه وسلم في قصة الذي الرسول لما جاء يعني وجد قال احلقوه كله ودعوه كله، يعني ما يحلق بعضه يترك بعضه، ولكن فيما يتعلق بموضع الحجامة نعم يحلق. يقول السائل أريد أن أحتجم لقلة حفظي إلا أنني أخاف ذلك وقد زاد خوفي بعد سماعي لحديث قصة معمر. أقول لا أدري أنا كون الحجامة تريد بالحفظ، ما عندي علم. ما الفرق بين الحجامة والفصد؟ الفصد غير الحجامة، الحجامة عن طريق المحاجم، والفصد يعني يكون بشيء حاد يعني يشعل العرق فيخرج منها دم ثم بعدين يعمل شيء يوقف النزيف يوقف الدم. الفصد فصد العرق يعني بشيء يشرطه فيظهر من الدم ثم بعد ذلك يعملون على يعني كونه يعني يرفع يعني يرقى يعني بحيث انه يقف الدم، واما الحجامة عن طريق المحاجم. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى باب في الكي. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن ثابت عن مطرف عن عمران بن حسين رضي الله عنهما أنه قال نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الكي فاكتوينا فما أفلحنا ولا أنجحنا. قال أبو داود وكان يسمع تسليم الملائكة فلما اكتوى انقطع عنه فلما ترك رجع إليه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى باب في الكي. الكي علاج، وهو الكي بالنار، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على أنه سائغ وأن فيه فائدة ومصلحة، وذلك في الحديث الذي يقول إن كان الشفاء في ثلاث ففي ثلاث: كية نار ومذقة عسل وشرطة محجم،

قال حدثنا موسى بن إسماعيل عن حماد عن أبي الزبير. أبو الزبير محمد بن مسلم بن تدرس المكي صدوق أخرج له أصحاب الكتب الستة. وجابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. موسى عن حماد عن أبي هذا رباعي، هذا الإسناد من أعلى الأسانيد عند أبي داود. موسى بن إسماعيل عن حماد بن سلمة عن أبي الزبير عن جابر. الحاشية يقول أخرجه مسلم في السلام باب لكل داء دواء بلفظ رمي سعد بن معاذ في أكحله قال فحسمه النبي صلى الله عليه وسلم بيده بمشقص. يعني هذا يعني ما نباشر حسمه بالنار يعني بمشقص يعني حديدة، مشقص حديدة. ثم ورمت فحسمه الثانية. نعم. الأخوة يسألون عن الكي الكهربائي الذي يكون بلا حرق، هل يدخل في النهي هذا؟ والله إذا كان النهي يفيد يعني الظاهر أن الكي الكهربائي أنه يعني من جنس التكميد، يعني في الماء الحار الذي يكون في يعني وعاء ثم يوضع على الجسم فيعطيه حرارة، يعني الكي الكهربائي يعني من هذا القبيل، يعني ليس في حرق، ولكن يعني لا شك أنها أحسن من الكي إذا ترتب عليه فائدة، لأن الجسم يبقى على هيئته. نعم. يقول رجل اكتوى وهو يعلم أن تركه سبب في دخول الجنة بغير حساب ثم تاب بعد ذلك، فهل يدخل في الحديث 70,000؟ على كل هذه المنزلة عالية رفيعة، والإنسان إذا وفقه الله لأن يدخل أن يكون من يدخل الجنة، ولو لم يكن من هؤلاء فإن ذلك خير له، لأن من دخل الجنة وحصل له دخول الجنة فهو فقد ظفر بالسعادة التي هي التنعم بالجنة وما فيها من النعيم، وأعلى شيء في ذلك رؤية الله سبحانه وتعالى. فالإنسان يعني يجوز له، ولا يعني ذلك أنه ما يدخل الجنة، فكل مسلم يدخل الجنة ولو دخل النار، وإذا تجاوز الله عن الإنسان فإنه يدخل الجنة من أول وهلة. هل مفاد الحديث 70,000 أن الكي ينافي كمال التوكل؟ نعم، أقول ينافي، أقول ينافي كمال التوكل، والأخذ بالأسباب يعني كما هو معلوم سائغ، ولكن كون الإنسان مثل هذه الأسباب التي مظنة الشفاء، ويعني كل إنسان يأخذ بها يعني أخذ بشيء سائر، لكن لا يقال أنه غير متوكل، ولكن الكمال الذي هو كمال التوكل إنما يحصل لمن ترك هذه الأمور التي أشار إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو كمال التوكل. قال رحمه الله تعالى باب في السعوط. قال حدثنا في السعوط. نعم في السعوط. لا في السعوط. باب في السعوط. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا أحمد بن إسحاق قال حدثنا وهيب عن عبيد الله عبد الله عن إيش؟ عن عبيد الله بن طاووس. عن عبد الله وعندك عبيد الله مكتوب كذا عبد الله عن عبد الله بن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم استعط. أرد أبو داود الترجمة في السعوط. السعوط والسعوط هي من جنس الوضوء والوضوء والطهور والطهور والوجور والوجور وغيرها من الكلمات التي تأتي مفتوحة ومضمومة، وهي في حال فتحها يراد به الشيء الذي يستعمل كالماء وكالشيء الذي المادة التي توضع في الأنف يستعط بها، وما كان بالفتح يكون اسم للشيء، وما كان بالضم هو فعل الشيء. فالوضوء اسم للماء الذي يتوضأ به، والوضوء هو نفس الهيئة والعملية التي هي يعني هيئة الوضوء، كل إنسان يأخذ يعني ويغسل وجهه يغسل كذا، هذا الفعل قال له وضوء الذي هو الفعل. فكذلك السعوط هو اسم للشيء الذي يستعط، الشيء الذي يستعط قال سعوط، ومباشرة الفعل ووضعه بالأنف يقال له سعوط بالضم، يقال له سعوط بالضم، وهي كلمات عديدة، يعني منها السعوط لما يأتي عن طريق الأنف

قال حدثنا مسلم بن إبراهيم. مسلم بن إبراهيم الفراهيدي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن شعبة. شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن سماك. سماك بن حرب صديق أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن علقمة بن وائل. علقمة بن وائل وهو ثقة أخرج له البخاري في علق. نعم. صدوق. صدوق أخرجه البخاري في في عمل في رفع اليدين. في رفع اليدين وأصحاب السنن. ومسلم وأصحاب السنن. ومسلم وأصحاب السنن. عن أبيه. عن أبيه وائل بن حجر رضي الله عنه وهو صحابي أخرجه البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنن. قال ذكر طارق أو طارق بن سويد أو سويد بن طارق صحابي أخرج له أبو داود بن ماجة وهو صحابي أخرجه أبو داود بن ماجة. وعلقمة بن وائل ذكر الحافظ أنه لم يسمع من أبيه ولكن الصحيح أنه قد سمع لأنه لأن مسلم في صحيح روى عنه من أعن أبيه ومسلم إنما يريد في كتابه الأحاديث الصحيحة فهو متصل. نعم. قال حدثنا محمد بن وإنما الذي ثبت لم يثبت سماع من أبي عبد الجبار أخوه عبد الجبار هذا هو الذي لم يسمع من أبيه. نعم. قال حدثنا محمد بن عبادة الواسطي قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا إسماعيل بن عياش عن ثعلبة بن مسلم عن أبي عمران الأنصاري عن أم الدرداء عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله أنزل الداء والدواء وجعل لكل داء دواء فتداووا ولا تتداووا بحرام. ثم ورد أبو داود حديث أبي الدرداء أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله قد أنزل الداء والدواء وجعل لكل داء دواء وقال تداوى ولا تداوى بحرام. وهذا يدل على أن الحرام لا يجوز التداوي به لا يجوز التداوي بالحرام وكل داء له دواء ما أنزل الله داء إلا وأنزل له شفاء علمه من علمه وجهله من جهله ولكن يتداوى بما هو مباح ولا يتداوى بما هو محرم ولهذا قال ولا تداووا بحرام فأرشد إلى التداوي ونهى عن التداوي بالحرام. والحديث في إسناده رجل مستور ولكن يشهد له ما جاء من الأحاديث التي تدل على عدم التداوي بالحرام ومنها إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها فإن هذا من جنس هذا وهو من حيث الإسناد ضعيف فيه رجل مستور ولكنه في المعنى صحيح من ناحية أن الحرام لا يجوز التداوي به ومثله الحديث الذي أن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها. قال حدثنا محمد بن عبادة الواسطي. محمد بن عبادة الواسطي هو صدوق أخرج البخاري وابو داود بن ماجه. صدوق أخرج البخاري وابو داود بن ماجه. عن يزيد بن هارون. عن يزيد بن هارون الواسطي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن إسماعيل بن عياش. إسماعيل بن عياش وهو صدوق في رواية عن الشاميين مخلط في غيرهم أخرج له البخاري في رفع اليدين وأصحاب السنن. البخاري في رفع اليدين وأصحاب السنن. عن ثعلبة بن مسلم. ثعلبة بن مسلم وهذا مستور وهو من الشاميين ورواية إسماعيل عن الشاميين مقبولة ولكن المروي عنه مجهول الحال وهو المستور وقد أخرج حديثه أبو داود بن ماجه في التفسير. أبو داود بن ماجه في التفسير. عن أبي عمران الأنصاري. عن أبي عمران الأنصاري وهو سليمان صدوق خرج أبو داود وهو صدوق خرج له أبو داود. أبو داود. عن أم الدرداء. عن أم الدرداء وهي أم الدرداء الصغرى واسمها هجيمة وهي ثقة أخرج لها أصحاب كتب الستة. عن أبي الدرداء. عن أبي الدرداء وهو عميم رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. لعل أبا داود أراد بالمكروه المحرم. ها؟ باب في الأدوية المكروهة. نعم هو المحرمة. محرمة. هو هذا الأصل عند المتقدمين في الغالب أنهم يريدون التحريم. أنه وفقت الشرح ذكرتهم أن المكروه عند الأصوليين ما طلب النهي عنه ليس على وجه الإلزام. يعني عند الفقهاء. إيه لكن الآن الأباب ما يراد هذا المعنى. نعم هو لا يراد وإنما المكروه هذا من من من من من, من, من كلام المتقدمين. قال رحمه الله تعالى: باب في تمرة العجوة. قال حدثنا إسحاق بن إسماعيل قال حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن سعد رضي الله عنه أنه قال: مرضت مرضا أتاني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعودني فوضع يده بين ثديي حتى وجدت بردها على فؤادي، فقال: إنك رجل مفقود، إيت الحارث بن كلدة أخا ثقيف فإنه رجل يتطبب، فليأخذ 7 تمرات من عجوة المدينة فليجأهن بنواهن ثم ليلدك بهن. ثم ورد أبو داود في باب في تمر العجوة، والعجوة نوع من تمر المدينة، والعجوة نوع من تمر المدينة، يعني جاء فيه يعني هذا الحديث الضعيف، وجاء فيه يعني شيء صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث الذي ورده أبو داود عن سعد بن أبي وقاص في كونه مرض وأنه النبي صلى الله عليه وسلم جاءه يعوده وأنه وضع يده بين ثديه قال: إنك مفؤود، يعني معناه أنه يعني مريض الفؤاد، وقال إن الحارث بن كلدة من ثقيف أنه يتطبب فليأتي ب7 تمرات من عجوة ويجعهن مع نواهن، أي يعني يخلطهن ويدقن ثم يلدك بهن. واللدود هو الذي يوضع في الفم، اللدود هو ما يوضع في الفم من جنس السعوط، ويقال له أيضا الوجور، أيضا الوجور، الوجور يعني ما يكون في الفم، وكذلك اللدود يعني يلد به، يعني يوضع في أنفه في فمه، يوضع في فمه. يعني هذا الحديث غير ثابت لأن فيه انقطاع يعني بين مجاهد وبين سعد وبين سعد رضي الله عنه. نعم. وكون بهذه الطريقة أيضا بالتمر والنوى يخلط مع بعض ويدق. نعم. يقول هنا: إنك رجل مفقود. مفقود يعني مريض الفؤاد، وجع الفؤاد، مثل مبطون يعني وجع البطن، مريض ومرؤوس وجع الرأس. قال حدثنا إسحاق بن إسماعيل. إسحاق بن إسماعيل هو طالقاني ثقة أخرجه أبو داود. ثقة أخرجه أبو داود. عن سفيان عن ابن أبي نجيح. عن سفيان هو ابن عيينة. سفيان بن عيينة ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن ابن أبي نجيح وهو عبد الله ابن أبي نجيح ثقة أخرجه أصحاب الكتب، وهو ثقة أخرجه له أصحاب الكتب الستة. عن مجاهد. عن مجاهد بن جبر ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أحد العشرة المبشرين بالجنة، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا هاشم بن هاشم عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من تصبح 7 تمرات عجوة لم يضره ذلك اليوم سم ولا سحر. ثم ورد أبو داود حديث سعد بن أبي وقاص: من تصبح 7 تمرات عجوة لم يضره في ذلك اليوم سم ولا سحر. وهذا يدلنا على فائدة استعمال يعني هذا التمر في كل يوم 7 مرات، 7 تمرات يتصبح بها، يعني أول شيء يأكله، يعني لا يأكل قبلها شيئا، يأكلها في الصباح وهي أول شيء يأكله، فإن في ذلك وقاية بإذن الله من السم والسحر في ذلك اليوم. وهذا الحديث أصل في باب اللي يسمونها الطب الوقائي، وهو أنه يستعمل يعني أدوية من أجل الوقاية من شيء يحصل، مثل ما يسمونها التطعيمات ضد الأمراض كذا وكذا, يعني كل شيء له تطعيم, فهذا من هذا القبيل. هذا الحديث يدل عليه على أن مثل هذا العمل سائغ, لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بأنه إذا استعمله في صباح ذلك اليوم فإنه يكون له وقاية في ذلك اليوم, لا يصيبه يعني تصيبه هذه الأمراض وهذه الأدواء. نعم. من تصبح 7 تمرات عجوة لم يضره ذلك اليوم سم ولا سحر. لم يضره ذلك اليوم سم ولا سحر. نعم. تخصيص بأنها عجوة المدينة. هو الحديث مطلق, لكن العجوة معلوم أنها في المدينة ومشهور أنها في المدينة, وقد توجد في غير المدينة ولكن لو استعملت فلا بأس بذلك ولو وجدت في غير المدينة. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة. عثمان بن أبي شيبة مرة ذكره. عن أبي أسامة. أبو أسامة حماد بن أسامة ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن هاشم بن هاشم. هاشم بن هاشم ثقة أخرج له أصحاب الكتب. أصحاب كتب الستة. عن عامر بن سعد. عن عامر بن سعد ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أبي. عن أبيه سعد بن أبي وقاص وقد مر ذكره. هذا صحيح عن الشيخ عبد العزيز الله يرحمه أن كل تمر المدينة عجوة. ما أدري. هذا قوله لم يضره ذلك اليوم سم ولا سحر. يقول من قد حصل له شيء من ذلك مثلا مسحور, فهل في استخدامه في هذا التمر؟ هل إيش؟ يعني من وقع فيه من وقع في السحر هنا لم يضره ذلك اليوم سم ولا سحر, لكن شخص مسحور هل له أن يعمل بهذا أن يتصبح بسبع تمرات ويكون له هذا هذه الفائدة؟ الحديث يعني دل على أنه يعني لا يصيب ذلك اليوم وهذا قد أصابه, لأن هذا وقاية, وأما هذا ففيه سم السحر موجود من قبل. والله يعني يرجع, أقول يرجع أنه إذا تصبح بغيرها أنه يحصل يعني هذا الشيء. هذا ينقل عبد القيم يقول ذكر أن هذه العجوة تختص بالمدينة لعظم بركتها. نعم, يعني كونها موجودة, لكن لو وجدت أو نقلت من المدينة إلى مكان آخر وغرست فيه وحصل فإنه يقلها عجوة واستعمالها لا بأس به. كيف الشيخ لو نقلت؟ نقلت إلى بلد آخر وغرست فيه واستعمالها الإنسان يرجى أن يحصل هذا الذي جاء به. قال رحمه الله تعالى باب في العلاق. قال حدثنا مسدد وحامد بن يحيى قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن أم قيس بنت محصن رضي الله عنها أنها قالت دخلت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بابن لي قد أعلقت عليه من العذرة, فقال علام تدغرن أولادكن بهذا العلاق, عليكن بهذا العود الهندي فإن فيه 7 أشفية منها ذات الجنب يثعط من العذرة ويلد من ذات الجنب. قال أبو داود يعني بالعود القسط. ثم أرد أبو داود حديث أم قيس بنت محصن رضي الله تعالى عنها أنها جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بابن لها وقالت إنها كانت إيش دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بابن لي قد أعلقت عليه من العذرة. والعذرة هو يعني داء يكون يعني في أقصى الحلق, وكانت النساء يعني تدخل أصبعها وتعصره أو يعني ترفعه بأصبعها يعني في حلقه. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لماذا تدغرنا يعني أبناءكن يعني بكونها ترصه بأصبعها, وأرشد إلى استعمال يعني ذلك العود الهندي الذي هو دواء وقال إنه يعني يشفي من سبعة أدوية، وذكر شيئين فيما يتعلق بهذا الذي المرض الذي يكون في الأطفال، وأنه يستعمل سعوط، وكذلك من ذات الجنب، وأنه يستعمل لدود يعني يكون عن طريق الفم. نعم. دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بابن لي قد أعلقت عليه من العذرة، يعني أنها تعالجه بإدخال أصبعها في فمه وترفع هذا الذي في أقصى حلقه الذي يسمى العذرة. هذا الآن اللوز. ها؟ اللوز إذا صار التهاب في اللوز. لا، هو ما هو اللوز، هذا شيء يعني يأتي من فوق، وما اللوز تكون تحت، هذا يكون من فوق يسمونه السقوط. فقال علامة تدغرن أولادكن بهذا العلاق عليكن بهذا العود الهندي، فإن فيه سبعة أشفية منها ذات الجنب. يعني ذات الجنب مرض، يعني يقال له ذات الجنب، وينفع فيه عن طريق اللد، كون اللدود يسعط من العذرة. يسعط من العذرة ويلد من ذات الجنب. يلد من ذات الجنب يعني عن طريق الفم، هذاك عن طريق الأنف وهذا عن طريق الفم. قال أبو داود يعني بالعود القسط. القسط يعني هذا النوع الذي يعني فيه يعني فيه رائحة طيبة، والذي جاء ذكره في قضية المرأة عندما تنتهي من الحيض أنها تجعل يعني شيء يطهر المكان، وفيه قسط. عود يعني خشب كان. قال حدثنا مسدد. مسدد المسرهد ثقة أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. عن حامد بن يحيى. وحامد بن يحيى هو ثقة أخرجه أبو داود. ثقة أخرجه أبو داود. عن سفيان عن الزهري. عن سفيان عن الزهري، سفيان مرة ذكره، والزهري محمد المسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عبيد الله بن عبد الله. عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أم قيس بنت محصن. أم قيس بنت محصن رضي الله تعالى عنها وحديثها أخرج له أصحاب الكتب. أخرجه أصحاب الكتب الستة. قال رحمه الله تعالى: باب في الأمر بالكحل. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا عبد الله بن عثمان بن خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم، وإن خير أكحالكم الإسمد، يجلو البصر وينبت الشعر. ثم رد أبو داود في الكحل يعني العلاج به، ويعني إصلاح العين وتقويته.